فهذا فضل الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه أن يجزي من كان سببا في هذا اللقاء خير الجزاء، وأسأل الله ألا يحرمنا من هذه اللقاءات الإيمانية في بيوت ربنا على القرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أرجو أن ننصت لأن الزحام شديد والصوت كليل، فأرجو أن ننصت لنسمع عن الله ورسوله. وأود منذ البداية أن أملأ قلوبكم بالإيمان بالله والثقة فيه، وأن أبين لحضراتكم جميعا أن ما وقع في مصر بفضل الله جل وعلا وقع بقدره وتوفيقه، فلا يقع شيء في الكون إلا تحت سمع وبصر الملك، فلا تتوهم أن ما حدث حدث بإرادة الجماهير أو بإرادة الشعب بعيدا عن إرادة الله. فلولا أن الله أراد ما تحقق المراد، ولولا أن الله قضى ما تحقق ما مضى. فلنعلم علم اليقين أن كل شيء في الكون في قبضته، وأنه لا تسقط ورقة من نخلة أو شجرة فضلا عن قذيفة أو طلقة إلا بأمره وتقديره. قال جل جلاله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من حبار اليهود جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. تدبر عظمة الملك وتدبر قدرة الملك، وهذا ما يعنيني في هذه المرحلة ورب الكعبة، أن أربط القلوب بالله جل وعلا، وأن أجدد الإيمان في القلوب، وأن أجدد الثقة في القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، وأن نرد هذا الفضل والنصر الذي تحقق لله جل جلاله. فلولا فضله ما تحقق ما تحقق. يأتي حبر اليهود ليقول: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا شباب الصحوة، يا شباب الأمة، يا شعب مصر الأبي، اعلموا علم اليقين قول سيد النبيين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالملك الحق هو الله، وأحكم الحاكمين هو الله، والذي يدبر أمر الكون هو الله، والذي يتحكم في الملك هو الله، لا يتحكم في الملك حاكم ولا ملك ولا رئيس ولا دولة، وإنما لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر مالك الملك وأحكم الحاكمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، تدبر لفظة وتنزع، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه القاعدة القرآنية البيانية تؤكد تلك القاعدة الإيمانية التي ذكرتها، أنه لا يسود حاكم ولا يزول إلا في الوقت الذي شاء مالك الملك، فهو جل جلاله الملك الحق الذي يملك من ملكه من شاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء، وينتزع هذا الملك ممن شاء في الوقت الذي يشاء، فهو ملك الأرض والسماء لا يتوهمن حاكم مستبد ظالم تطول به مدة حكمه، أنه يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، وأنه يتحكم في كل شيء، وأن كل شيء تحت السيطرة كما يقولون. أبدا، بل يأتيه الله جل جلاله في الوقت الذي شاء من حيث لم يخطط ومن حيث لم يفكر ومن حيث لم يحتسب، ليعلم كل ظالم وليعلم كل جبار عنيد أن الملك الحق هو العزيز الحميد سبحانه وتعالى. يقول جل جلاله لمن الملك اليوم، ويجيب على ذاته لله الواحد القهار، فالله سبحانه وتعالى هو الملك، لا يقع شيء في الكون إلا بقدره وبتدبيره، حتى لا تتردد على ألسنة شبابنا هذه اللفظة إنها إرادة الشعب. نعم، إنها إرادة الشعب بعد إرادة الله ووفق ما شاء ربنا جل علاه، فلا تقدموا إرادة الشباب ولا إرادة الشعب على إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في كونه إلا تحت سمعه وبصره ووفق مشيئته وإرادته تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالمقادير مقدرة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يجوز أبدا أن يتوهم أحد أن شيئا ما صغر أم كبر يقع في هذا الكون بعيدا عن مشيئة الله وبعيدا عن إرادة الله. والإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. أما الإرادة الكونية القدرية فهي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أريد أن أؤصل هذا المعنى في قلوب شبابنا بصفة خاصة، وفي قلوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من شعب مصر الأبي بصفة عامة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. حديث قدسي عن النبي عن رب العزة قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. وفي رواية أحمد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول أنا الدهر الأيام والليالي لي أشددها وأبليها وآتي أشددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. فمن الذي يأتي بالملوك؟ الملك الحق. ومن الذي ينزع الملك من الملوك؟ الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. من سنن الملك الحق الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا يحابي معها وهم ولا ينفع معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء، سنة أخذ الله للظالمين، سنة لا تتغير. أيها الشباب، وإن طال الزمن حتى يظن البعض أن الله نسي الظالمين، لا، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. الله جل جلاله يغار على الحق وأهله ويغار للمظلومين، الله يغار على الحق وأهله ويغار للمظلومين. فوالله لو رفعت إليه دعوة مظلوم ولو كان كافرا يرفعها إليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي غير رواية الصحيحين: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نحن نتعجل هذا الحين وننظر إلى هذا الحين بمنظور نظرتنا إلى أعمارنا كأفراد وأشخاص ونتعجل، والعجلة طبيعة وجبلة في بني البشر، خلق الإنسان عجولا، لكن الله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحد، فليس أحد أغير على الحق وأهله منه سبحانه، وليس أحد أغير على الظالمين المستضعفين منه سبحانه. وإذا رفعت إليه دعوة مظلوم يرفعها إليه جل جلاله ويقسم بعزته وجلاله أنه سينصر تلك الدعوة ولو بعد حين. من أعجب ما قرأت وذكرت به ما رواه البيهقي وابن ماجة وغيرهما بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لما عاد الصحابة رضوان الله عليهم من الحبشة وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، قال لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ خلي بالك، لأني لسه أكلفك بما يجب عليك أن تقوم به، لكن انتبه لهذه المقدمات. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة بيقول لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل جرة ماء ألف مية على رأسها. قالوا: فجاء فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهر هذه المرأة بين كتفيها ودفعها فأوقعها على الأرض، وخرت المرأة على ركبتيها وسقطت جرتها فانكسرت. فجلست المرأة على ركبتيها ونظرت إلى هذا الشاب الظالم الغادر ورفعت رأسها إلى السماء، ثم قالت لهذا الفتى: سوف تعلم يا غدر، أي سوف تعلم يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله جل وعلا كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم قدري وقدرك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ الأمة التي ينتشر فيها الظلم، أمة لا قدسية لها، أمة محكوم عليها بالخذلان والخسران، الأمة العادلة أمة محكوم لها بالقيام. إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تتوهم أن الله جل وعلا يهمل، لكنه سبحانه وتعالى يستدرج الظالمين بإمهالهم. فتمادى الظالمون في بطشهم وظلمهم، وينسى الظالم أنه حتى وإن طال به الزمن سيقف يوما بين يدي الله جل جلاله. لكن نسي الظالم المغرور أن الله جل وعلا يؤاخذه ويعاقبه بظلمه في الدنيا قبل الآخرة. لما كنا نؤصل ذلك من سنوات ماضية، كان الناس ينظرون إلينا وعلامات التعجب والاستغراب كبيرة على الوجوه، بل وربما يخلقون في صدورهم كلمات يودون أن لو أفصحوا بها وبينوا عنها. فين بس يا عم الشيخ؟ أين أخذ الله للظالمين؟ لقد صبرنا وصبرنا وصبرنا حتى نفد صبرنا، حتى شعرنا بشيء من الملل. أين أخذ الله للظالمين؟ فكنا نقول دائما: اصبروا واعلموا أن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زائل، وأن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل وكأنه مغلوب فإنه غالب فإنه ظاهر ولو بعد حين. هذا وعد رب العالمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فادمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لا بد أن تثبت هذه الحقائق الإيمانية في القلوب، ولا بد أن تستقر هذه العقيدة في النفوس والصدور، ليزداد المؤمن إيمانا وليزداد المؤمن يقينا بربه وثقة في قول ربه وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله جل وعلا أن رأينا بأعيننا وفي زماننا وفي حياتنا وفي عصرنا، ولم يرى أحفادنا ولا حتى أولادنا، بل رأينا مع أولادنا، رأينا وعد الله جل جلاله ووعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يتحقق، ألا وهو أن لله سنة جارية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا من الخلق بحال، ألا وهي سنة أخذ الله للظالمين. ومن ثم نرى سنة أخرى، ألا وهي تمكين الله جل وعلا للمؤمنين والموحدين. اللهم مكن لنا يا أرحم الراحمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد رب العالمين. أيها الأطهار الأخيار الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. قال جل جلاله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سنن لابد أن تثبت وأن تستقر، لنحقق الإيمان والعمل الصالح على الدوام، لنكون أهلا لعزة الله ونصرة الله وتمكين الله واستخلاف الله في الأرض. وإلا حذاري أن نغتر بنصر وأن ننسى أنه من عند الله جل وعلا، وأن نتوهم أنه من عند أنفسنا، ونبتعد عن تحقيق شروط التمكين والعزة والاستخلاف. وهنا سيحصل حتما بسنن الله التي لا تتبدل، سيحصل الاستبدال. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أيها الأحبة، الشباب الذي حقق الله عز وجل على يديه في مصر هذا النصر الكبير وهذا التغيير الكبير، أرجو أن ينتبه، أرجو أن ينتبه، أرجو أن ينتبه، لأن هناك من المجرمين ومن المفسدين من يريدون أن يلتفوا على هذا العمل العظيم وأن يسرقوا ثمرته وأن يصيبوا شباب الأمة مرة أخرى بالوهن، وأن يبثوا في صفوفهم الفرقة والنزاع والخلاف والتشرذم والتهارش. هذا وقت يجب على كل من يتقي الله جل وعلا وعلى كل من يخشى الله عز وجل أن يتناسى رؤاه الخاصة، أن يتناسى اجتهاداته الفردية، ليلتئم الجميع امتثالا لقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بالله هو مولاكم. يجب علينا الآن أيها الشباب أن نسقط لافتات الضرار، أن نسقط لافتات الضرار، وما أكثر هذه اللافتات. يجب أن يتمايز الناس في مصر الآن إلى فسطاطين لا ثالث لهما، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فسطاط صدق لا كذب فيه، وفسطاط كذب لا صدق فيه، فسطاط أمانة لا خيانة فيها، وفسطاط خيانة لا أمانة فيها. لا بد من التمايز، لا بد من المفاصلة، لا بد أن تكون واضحا صريحا، لا تنتظر خوفا على مجد شخصي، لا تنتظر خوفا على مكانة اجتماعية، وإنما تحرك على بركة الله بالعودة إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وما أكثرهم في الأمة. تحرك بفضل الله ثم بمرجعية القرآن والسنة، ثم بمرجعية القرآن والسنة، تحرك على بركة الله وكن إيجابيا ولا تكن سلبيا. ولكنني أؤكد لشبابنا وأولادنا، إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتنطلق وتغير وتعمر، فإن شيوخنا وعلماءنا عقول الأمة التي تخطط وتبين وتفكر. ومع تقديري لأولادنا وشبابنا، لا ينبغي أبدا أن نتنكر لعلمائنا وآبائنا وأن نتجاهل أهل العقل والحكمة والخبرة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، هكذا قال نبينا كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره بسند حسن. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، فلا وقت لتصفية الحسابات. لا يجوز أن نتهم أحدا في نيته، لا يجوز أن نتهم أحدا من علمائنا في نيته. كل له اجتهاده وكل له رؤيته، لكن الله جل جلاله أعلم بالنوايا والمقاصد، فمن وفق فبتوفيق الله جل وعلا، ومن أخطأ فبتقدير الله جل وعلا، وإن أخطأ مع حسن النية وصدق السريرة والطوية فهو مأجور مرة واحدة. ومن اجتهد فأصاب الحق الذي يوافق مراد الله ومراد رسوله فهو مأجور مرتين بإذن الله جل وعلا. فنقول أيها الأخيار الأطهار، أقدر جهدكم وأشهد الله أنني سعيد ومعتز بكم، لكن يجب أن تتلاقح الأفكار وألا يتهم واحد منا الآخر، وأن نسمع للآخرين، وأن نعلم أن الحرية في الإسلام حرية مسؤولة وحرية منضبطة، ليست حرية متفلتة. ليس معنى أن نسيم الحرية قد هب علينا، أسأل الله ألا يحرمنا منه أبدا ما حيينا، ليس معنى ذلك أن تحدث فوضى وأن يحدث تراشق بالألفاظ وأن تحدث تصفية للحسابات على شاشات الفضائيات وعلى مواقع النت. وربما يقول كل من شاء أي قول شاء دون تثبت ودون تحقق، فيصيب بكلماته أناسا براء. وأحذر ورب الكعبة من هذا الصنيع، إذ لا رقيب عليك اليوم إلا الله، تستطيع الآن أن تكتب كل شيء، وتستطيع أن تسجل على أي موقع من مواقع النت أو على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وغيرها، تستطيع أن تسجل وأن تقدم ما تريد. لكن اعلم يقينا أن كلمتك أمانة ومسؤولية عظيمة، وستسأل عنها بين يدي الله. إن لم تكن تخشى عليك اليوم رقيبا من البشر، فاعلم بأن الله يسمع ويرى. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء وأن يكتب ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال. ثم قد يتهم بعض شبابنا علماءنا الأفاضل ويقولون بأن العلماء غيروا جلدهم وغيروا ملابسهم وغيروا أقنعتهم. لا يا أحبابي، العالم لا يصدر فتوى ولا يتكلم قولا إلا وفق رؤيته الدقيقة وفهم العميق للواقع. والواقع في الفتنة والأزمة متجدد ومتغير، وأنتم رأيتم الأحداث الماضية في مصر كانت تتغير كل ساعة، لا في اليوم بل في الساعة الواحدة. فهذا يقتضي أن يكون العالم الرباني صاحب الفهم الدقيق والوعي العميق، يجب عليه أن يكون متغيرا في فتاويه وفي طرحه على الواقع، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وعلماؤنا كشيخنا ابن القيم يقول: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع المسألة المبحوثة والمدروسة. فليس من الفقه أن أحكم على واقع أجهله، ليس من الفقه أن أسحب دليلا شرعيا من قرآن أو سنة لواقع لا أعرفه، ومن ثم يأتي قول الشيخ في وقت متفقا مع فقه الوقت، ثم بعد ذلك يتغير قوله وتتغير فتواه لتتفق مع المرحلة التي استجدت وتغيرت. وكلكم يحفظ أن الفتوى ليست كالحكم الشرعي، بل الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا باتفاق، لكن لا بد من فهم دقيق ووعي عميق للمناطات العامة والخاصة، للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع المتجددة والمتغيرة، لا في اليوم بل في الساعة كما رأيتم في الأيام الماضية. فأنا أؤكد على أن شبابنا، نعم، هم السواعي، هم الطاقة الهائلة، هم القوة الجبارة، هم الشعلة المتقدة، هم الحماس المتدفق. فالشمس يا أحبابي لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، فأنتم الشمس أيها الأخيار الأطهار، أيها الأبناء وأيها الإخوة الأعزاء، أنتم الشمس التي أشرقت بفضل الله جل وعلا، وبلدنا ينتظر منا ومنكم المزيد، بل وتنتظر أمتنا منا ومنكم المزيد. فمصر هي قلب العالم الإسلامي والعربي، مصر هي قلب العالم الإسلامي والعربي، إما أن ينبض هذا القلب بالخير ليصدر الخير إلى العالم العربي والإسلامي كله، وإما أن يصدر الشر كما كنا نرى في الغالب طيلة السنوات الماضية، حيث لا يحكم علينا خارج مصر إلا بالأفلام الخليعة والمسلسلات الهابطة الساقطة إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأى العالم كله الآن شعب مصر وشباب مصر، ولا زالت الأمة بأسرها تنتظر المزيد والمزيد. فالشباب هم الشعلة المتقدة، هم القوة الجبارة الدافعة للتغيير إن شاء الله للخير في جانب الدين وجانب الدنيا. وأنا أسأل وأقول، هل نصر الحق على مدى التاريخ كله إلا الشباب؟ هل نصر الحق على مدى التاريخ كله إلا الشباب؟ هل كان أصحاب النبي إلا شبابا؟ بل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحى الله إليه إلا في سن اكتمال الشباب؟ كان في الأربعين من عمره، وسن الأربعين باتفاق علمائنا هو سن اكتمال الشباب. وأبو بكر الصديق كان في 38 من عمره حين أسلم، وعمر بن الخطاب كان في 27 من عمره، وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ومصعب بن عمير والأرقم بن أبي الأرقم وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد، وكل هؤلاء وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب، نصروا الدعوة الأولى ووقفوا إلى جوار الحق وبذلوا أرواحهم ودماءهم لنصرة الله جل وعلا ولنصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخير كله في الشباب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه: ما آتى الله أحدا علما إلا شابا، يعني إلا في مرحلة الشباب، لا تستطيع أن تحصل العلم إلا في مرحلة الشباب في الغالب، في الغالب. فالاستثناء لا ينقض أصل القاعدة. ما آتى الله أحدا علما إلا شابا. ثم قال ابن عباس: والخير كله في الشباب. ثم قرأ قول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقرأ قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقرأ قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. ولما دخل وفد من أهل العراق على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فتقدم شاب من شباب الوفد ليتكلم باسمهم، وفي الوفد الشيوخ، وكبار السن. فلما رآه عمر بن عبد العزيز يتقدم ليتكلم باسم الوفد قال عمر: كبروا كبروا، يعني اختاروا أكبركم سنا ليتحدث مع أمير المؤمنين. فتقدم هذا الشاب لعمر بن عبد العزيز وقال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أجدر منك بالخلافة. لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أجدر منك بالخلافة، لأن هناك من هو أسن منك، فليس الأمر بالسن وليس الأمر بالسبق، وإنما الأمر بالصدق، الأمر بالعلم، الأمر بالفضل. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بالعلم وبالعمل يتقدم الشباب. ليس معنى ذلك كما أصلت أن نتنكر لشيوخنا، وأن نتنكر لآبائنا، وأن نتجاهل أصحاب الحكمة والعقل والخبرة، بل آن الأوان أن يلتحم الشيوخ مع الشباب، وأن يقدر العلماء والحكماء والشيوخ الشباب، وأن يحترم ويجل الشباب الآباء والشيوخ والحكماء والعلماء وأصحاب الخبرة، فهم أصحاب فضل علينا جميعا بعد الله سبحانه وتعالى. ولا يستطيع منصف من أولادنا أن يتنكر لأي إنسان علمه حرفا واحدا أو كلمة واحدة. ولو فتش كل شاب وكل ابن من أبنائنا في ميدان التحرير أو في مسجد الحصر الآن أو في أي ساحة من ساحات مصر طيلة الأيام الماضية، لو فتش عن سبب ثقافته وعن سر هدايته وعن سبب معرفته بربه ونبيه، لوجد أن الله قد قيض له كلمة صادقة على لسان عالم أو على لسان داعية أو على لسان شيخ أو على لسان والد أو على لسان أستاذ معلم أو مدرس أو على لسان أم فاضلة. فلا ينبغي أن نتنكر لأهل الفضل وأهل العلم وأهل التجربة وأهل الخبرة والحكمة. المحور الرابع الذي يريد أن يذكر شبابنا به، وأرجو أن ينتبهوا له جيدا، أعلم أن شبابنا، وأنا لا يخلو لي لقاء إلا من التذكير بهذا الأصل المهم، أعلم أن شبابنا بل وشعب مصر قد خرج للتضحية من أجل رفع الظلم وتحقيق العدل والحرية وتغيير الدستور إلى غير ذلك. أقول شباب مصر كله بل وشعب مصر كله بقواته المسلحة وبرجال الأزهر والأوقاف ونسائنا وأطفالنا وأولادنا مستعدون على أكمل وجه للتضحية بالدماء والأرواح من أجل الإسلام. فمصر بلد المسلم وهويته إسلامية ومذاقه إسلامي وعربي، ولن نسمح أبدا أبدا أن يمس إسلامنا أو أن يمس قرآننا أو أن يمس حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورب الكعبة مستعدون لبذل الأرواح والدماء والأموال والأهل والأولاد وأغلى ما نملك نصرة لديننا ونصرة لقرآننا ونصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأي جهة مهما كانت أن تمس المادة الثانية من مواد الدستور. وهذا ما أكد لنا بفضل الله جل وعلا طيلة الأيام الماضية، لكننا نؤكد ونؤكد ونؤكد حتى لا يتوهم أحد مهما كان قدره ومهما كان وزنه أنه على حين غرة منا أو من شبابنا وأولادنا وهو شباب واع ومنتبه ومتيقظ أنه سيمس هذه المادة بحذف لحرفين اثنين فقط. لن نقبل حذف حرفين اثنين فضلا عن حذف هذه المادة بكاملها. الإسلام الدين الرسمي للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لن نقبل أن يحذف حرفان، لن نقبل أن يقال والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بل هي المصدر الرئيسي للتشريع. وليس معنى ذلك أننا نخوف النصارى أو غير المسلمين ممن يعيشون في مصرنا، لا، نؤكد لهم بأعلى الصوت وملء الفم أن الإسلام دين العدالة ودين التسامح ودين العدل ودين الرحمة ودين البر ودين يأبى الظلم. ويعلمنا فيه ربنا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ويعلمنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هكذا يعلمنا نبينا، وهذا هو إسلامنا وديننا. لكن نؤكد أننا مستعدون للتضحية بأغلى ما نملك من أجل إسلامنا ومن أجل ديننا، وشعبنا كله بفضل الله جل وعلا مستعد غاية الاستعداد وعلى أكمل وأتم وجه للتضحية من أجل الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأخيرا أيها الأحبة، ما الذي يجب علينا في المرحلة القادمة؟ أخاطب الآن من هذا الجامع المبارك من قلب مدينة 6 أكتوبر من جامع الحصري، أناشد الآن آباءنا وإخواننا وأولادنا في الشركات، شركات البترول، في المصانع، مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، في السويس، في كل مكان على أرض مصر. أناشد الآن شبابنا وأولادنا أن يفضوا هذه الاعتصامات داخل المصانع والشركات، وأن يعودوا لأعمالهم برجولة وصدق وأمانة. أيها الشرفاء، هذا الوقت لا يجوز أبدا أن نطالب فيه البلد بالبذل والعطاء، بل يجب على أهل الشرف أن يعطوا مصر الآن التي طالما أعطتنا بفضل الله جل وعلا الكثير والكثير. ليس من المروءة في ظل هذه الأزمة التي تمر بها بلدنا أن نغلب الرغبات والمطالب الشخصية على المصلحة العليا للبلد. ليس من المروءة بل ولا من الدين ولا من الخلق أن نغلب المطالب الفئوية على المصلحة العليا للبلد. يجب على كل عمالنا وموظفينا أن يديروا دفة العمل من جديد، وأن يديروا دفة الإنتاج من جديد، حتى لا تحصل خسائر فوق الخسائر المليارية التي وقعت في الأيام الماضية. نريد لبلدنا أن يقوم، وسيقوم بإذن الله جل وعلا، لأن مصر يا أحبابي ليست ملكا لرئيس الدولة، وليست ملكا للوزارة، وليست ملكا للحكومة، إنما هي ملك لشعبنا، وملك لشبابنا، وملك لأطفالنا. وأناشد الآن أيضا رجال الأعمال ممن يملكون المليارات بل عشرات المليارات أن يعطوا الآن نصرة كما أخذوا من نصرة طيلة السنوات الماضية. أرجو أن يتقدموا ليعلنوا أنهم عازمون على رفض المعونة الأمريكية التي أذلت أمريكا مصر بها، لا لهذه المعونة. فليتقدم رجل أعمال واحد في مصر ليغني مصر عن هذه المعونة الأمريكية. أود أن أؤكد عليكم أنه يجب علينا جميعا أن نبدأ التغيير والإصلاح، وقد بدأت على شاشة الرحمة بالأمس في طرح ورقة للتغيير والإصلاح، وسأكمل هذه الورقة في الأيام والليالي المقبلة بإذن الله تعالى. لكن أؤكد على أن التغيير والإصلاح يجب أن يبدأ في كل نواحي الحياة حيث يوجد كل فرد فينا. ابدأ أنت بالتغيير والإصلاح، ابدأ بنفسك، ابدأ ببيتك، ابدأ بزوجتك، ابدأ بأولادك. لابد أن يبدأ كل واحد فينا بنفسه التغيير والإصلاح. واعلموا أن التغيير لا يكون إلا من الأعماق، إلا من الداخل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واعلموا أن النصر قادم، وأن النصر بيد الله تبارك وتعالى. ولطالما قلت: فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارزقنا حاكما صالحا يحكم فينا كتابك وسنة نبيك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة النافعة، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.